بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر من نسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. في اللقاء الماضي تكلمنا عن شرط قبول الراوي من العدالة والضبط وكيف يكون الراوي عدلا وكيف يكون ضابطا. اليوم نكمل الحديث عن هذا الأمر ولكن من جانب آخر، وهو كيفية إثبات العدالة، كيفية إثبات أن فلان بعينه عدل أو غير عدل، ضابط أو غير ضابط. وده دائما نذكر به طالب العلم، هو العلماء كثيرا ما يعرفون بابا من أبواب العلم أو نوعا من أنواع الحديث، ثم يذكرون بعقب ذلك كيفية تحقيق هذا النوع في حديث ما أو في راوي ما. فالتعريف شيء وطرق إثبات هذا النوع شيء آخر. كما نقول مثلا الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، ثم نجد العلماء بعد ذلك يقولون كيفية إثبات الصحبة، يعني كيف نعرف أن فلانا بعينه صحابي أو ليس صحابيا، ودي مهمة جدا. كذلك هنا تكلم عن شرط قبول الراوي من العدالة والضبط وصفة العدل وصفة الضابط، ثم تبع ذلك بأن ذكر كيفية إثبات العدالة، يعني كيفية إثبات أن فلانا بعينه تحققت فيه أوصاف العدالة أو لم تتحقق فيه. فقال وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير الثناء الجميل عليه، الجميل مش موجود في كل النسخ، أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. هنا الإمام ابن كثير رحمه الله لخص لك طرق إثبات أن فلانا بعينه عدل أو ليس عدلا. ابتداء كثيرا ما يستعمل العلماء لفظ العدالة ويقصدون به التزكية، سواء كان ذلك متعلقا بالعدالة أو متعلقا بالضبط. فأحيانا يذكرون لفظ العدالة ولا يقصدون العدالة المتعلقة بالديانة، إنما أيضا يدخل في كلامهم ما يتعلق بالضبط والإتقان والحفظ. وأحيانا يطلقون العدالة على معناها المعروف وهو ما يتعلق بالديانة والأمانة. فهنا أول شيء قال تثبت على ظاهرة الراوي باشتهاره بالخير. كلمة اشتهار بالخير هي الكلمة طبعا أعم مما يقصده المؤلف، لأن طبعا احنا نفهم كلام ابن كثير بناء على أنه مختصر لكلام ابن الصلاح. فابن الصلاح لما تكلم عن في هذا الباب ذكر أن يكون من طرق إثبات عدالة الراوي الشهرة والاستفاضة، يقصد بذلك أن يكون من العلماء المبرزين المشهورين الذين لا تخفى عدالتهم ولا يحتاجون إلى تزكية أحد لهم، زي الأئمة الأربعة مثلا، زي الصحابة طبعا، زي كبار التابعين وعامة التابعين، هؤلاء لا يحتاجون إلى تزكية أحد لهم، فشهرتهم تغني عن ذكر الثناء عليهم أو حاجتهم إلى تزكية غيرهم لهم. فمثلا نحن لست في حاجة إلى أحد يزكي لنا الشافعي، فشهرته أقوى من تزكية من يزكيه، ولا البخاري في حاجة إلى أن يزكيه أحد، فكونه البخاري هو في حد ذاته مزكى بهذه الشهرة والاستفاضة، بل تزكية غيره له هي أضعف من مما اشتهر من إيه؟ من الثناء عليه ومعرفة مكانته في العلم. فلأجل هذا قال العلماء إن من طرق إثبات عدالة الراوي الشهرة والاستفاضة، الشهرة والاستفاضة، أن يكون ذلك معروفا متداولا بين أهل العلم زمانا بعد زمان. لكن هنا ابن كثير قال اشتهاره بالخير، دوت يذكرنا بقول القيل في مسألة المجهول، المجهول الذي لم يروى عنه إلا واحد، فاختلف العلماء في كيفية رفع الجهالة عنه، فمنهم من اشترط أن يروي عنه اثنان فصاعدا، ومنهم من اشترط أن يزكيه غير الذي روى عنه، أن يزكيه غير الذي روى عنه إيه؟ واحد. فاشترطوا أو شرط بعضهم أن يزكيه إيه؟ غير الذي روى عنه، وبعضهم قال ترفع جهالته باشتهاره بالخير واشتهاره بالبر، أن يكون معروفا مثلا بالجود والكرم، قد يكون في الرواية لم يروى عنه إلا واحد، لكن في غير الرواية كان معروفا مشهورا من الزهاد والأتقياء أصحاب الورع المعروفين، وإن كان في الرواية مقلا جدا في الرواية لدرجة أنه لم يروى عنه إلا إيه؟ واحد. فيقول بعض أهل العلم إن شهرته بالزهد، شهرته بالخير، شهرته بالفضل، هذا إذا انضم إلى رواية الواحد عنه يرفع عنه الجهالة، قولك من قبل إيه؟ بعض أهل العلم. قال والثناء عليه، يعني التزكية من غيره له. طبعا حينما نقول الثناء عليه نقصد إيه؟ ثناء من يعتبر بثنائه، وهم علماء الجرح والتعديل، علماء الحديث الذين عندهم مادة النقد، لأن التزكية أحيانا غير المتخصص يزكي بناء على ظاهر حال الراوي، يعني كيف بيصلي، ها شافه مثلا يعني يقوم الليل، رآه يصوم كثيرا، رآه يتصدق على الفقراء فأحسن به الظن وأخذ يزكيه، بطبيعة الحال هذه من أسباب التزكية، لكن هي تزكية في الديانة لا علاقة لها بالرواية، إذ قد يكون كذلك وهو ليس متقنا للحديث. فليس كل من كان من أهل الدين من أهل الورع من أهل التقوى من أهل الزهد يكون معتمدا عليه في الحديث، بل الأمر كما يقول واحد من القطان رحمه الله لم أرى الصالحين أكذب منهم في الحديث، يعني أكثر ما يأتي الكذب من الصالحين. أقول لك إزاي، إزاي يكون صالح ويأتي بالكذب؟ أنه يكذب عن غير قصد، لأن إحنا قلنا في لقاء سابق أن الكذب يقع أو يطلق على الخطأ أو على ما يخالف الواقع، سواء كان عن عمد أو عن غير عمد، سواء كان عن عمد أو عن إيه؟ غير عمد. فلو أن إنسانا أخبر بخلاف الواقع وبخلاف الحقيقة وهو لم يقصد ذلك إذا ما وقع ذلك منه خطأ وغفلة فنسمي هذا الخطأ بالكذب، وإن لم يكن الراوي نفسه إيه؟ كذابا. وده معنى كلام يحيى القطان، يعني أكثر ما يأتي الكذب من الصالحين يعني لأنهم يقترون على إحسان الظن، بناء على إحسان الظن فيكذب من غير قصد منه. ليه بقى؟ دائما الصالحين عندهم حسن ظن بالآخرين، هو لأنه قبل صالح ما شاء الله تاني. لا عيب حتى هنا منه رجل صالح، فدائما وأبدا من صلاحه يحسن الظن بالآخر، فهو لا يتصور أن هناك إنسان سيكذب. واضح؟ وإن كان هناك إنسان سيكذب لا يتصور أن هناك من سيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حسن ظنه بالناس لأنه رجل تقي ورع ودائما يظن بالناس الخير، يصدق كل ما يلقى إليه، يصدق كل ما يلقى إليه، فتجده يسمع الكذب فيرويه إحسانا بالظن بمن أخذه عنه، بينما في الواقع هو كذب والذي حدثه به كذب عليه، هو اغتر بذلك الايه الكذب. أمر آخر أن الصالحين يهتمون بالمتون أكثر من اهتمامهم بالأسانيد، بل لا يكادون يهتمون بالأسانيد، فتجدون يرفعون الموقوف ويوقفون المرفوع ويوصلون المراسيل ويرسلون الموصولات ولا يميزون هذا، فيقعون في الخطأ الذي هو الكذب عن غير عن قصد. ولهذا قصة طبعا موسى الزاهد المعروفة، ها سيدنا في موسى الزاهد اللي هو من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه من النهار، لما شريف القاضي كان جالس في المجلس وذكر سردا لحديث وانتظر حتى يكتب الايه الطلبة، فدخل ثابت ابن موسى الزاهد طبعا ايه وشه منور من ايه من قيام الليل، فسيدنا شريك ابن عبد الله القاضي رحمه الله فنظر ايه وقال من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار، فطبعا هو لانه ذاهب لم يرد على ذهنه انه يقصده، لم يرد على ذهنه انه يقصده هو لانه رب الزاهد، فافتكر دوت الحديث اللي هو ايه اللي هو ساق سنده سابقا، فصار بعد ان قضى هذا المجلس يروي بهذا السند هذا الكلام الذي قاله شريك له يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا جاء الايه الكاذب، غفلة وعدم فهم، وليس انه تعمد الكذب. فالبيت العلماء يقول في هذا الحديث موضوع، وبعضهم يقول منكر، لا يقصدون ان الراوي كذب او تعمد اختلاقه، وانما يقصدون انهم متحققون من كونه خطأ بصرف النظر الراوي تعمد او لم يتعمد. فحينما نقول الثناء نقصد ثناء اهل العلم اصحاب الاختصاص، زي احمد بن حنبل، زي يحيى بن معين، زي البخاري، زي الدارقطني، زي ابن عدي، زي يحيى القطان، زي شعبة بن الحجاج، امثال هؤلاء. وفي هنا يعني قاعدة لازم تكون عارفها، كلما كان الامام او العالم المتكلم في الرواة كلما كان اماما في علم الاحاديث كلما كانت احكامه على الرواة ادق، لانه لكونه اماما في العلم الاحاديث يعرف صواب الروايات واخطاءها، فيعرف ان فلانا اصاب في الاحاديث الفلانية واخطا في الاحاديث الفلانية، فيحكم على الراوي مقتضى احاديثه، فاذا وجد ان اغلب احاديثه اخطاء ضعفة او صواب وثقة، زي ابن معين لما جاءه اسماعيل ابن علي وقال له يا ابا زكريا كيف حال حديث، قال انت مستقيم الحديث، قال وكيف عرفتم ذلك، قال عارضنا بها احاديث الناس فوجدناها مستقيمة، فقال الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الشاهد ابن معين حكم على الراوي من خلال ايه مروياته، فلهذا كان ايه كان حكمه صوابا واقرب ما يكون الى الصواب، بخلاف طائفة من اهل العلم ممن تكلم في الرجال وليسوا هم من علماء العلم، فتجد ان منزلة اقوالهم في الرجال متدنية، متأخرة عن أمثال أحمد وابن معين وأمثال هؤلاء الذين هم أئمة العلم، زي ابن سعد مثلا، محمد بن سعد صاحب الطبقات، العلماء لا يعتمدون على ابن سعد إلا إذا وافق مثل هؤلاء العلماء، فيصير كلامه يستأنس به لا أنه يعتمد عليه، يعتمد عليه فضلا عن أن يعارض به كلام مثل أحمد وابن معين. ماشي؟ وطائفة من أهل العلم من هذا القبيل الذين هم لم يتخصصوا في علل الأحاديث، فغالبا ما تكون أحكامهم على الرجال بناء على ظاهر حال الراوي أو على ما عرف واشتهر، لا على ما تم عن استقراء وتتبع لمروياته أو بتعديل الأئمة. طبعا الأئمة جمع أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح. طبعا طائفة من أهل العلم قاسوا الرواية على الشهادة، معروف أن الشاهد يحتاج إلى تزكية اثنين له، فبعض أهل العلم قالوا إن الراوي كذلك يحتاج إلى تزكية اثنين مصاعدا، ولا تقبل ولا يقبل تزكية واحد فيه، لكن هذا في الرواية مما خالفت فيه الشهادة في الإيه؟ الرواية. ولهذا جمهور أهل الحديث على أن تزكية الواحد تقبل للراوي، تزكية الواحد تقبل للراوي. طب ليه الكلام ده؟ ليه اختلفت الشهادة هنا عن الرواية؟ الشهادة تختلف عن الرواية هنا لأن العلماء الذين تصدوا لتزكية الرواة والحكم عليهم بالجرح والتعديل هم ليسوا بمنزلة الشهود أصلا، إنما هم بمنزلة القضاء، هم بمنزلة القضاء. يعني أحمد بن حنبل هل هو مجرد شهد أم حكمه على الروي يعتمد عليه باستقلال كالقاضي أو الحاكم؟ لأن الحاكم أو القاضي يسمع شهادة الشهود ثم يحكم بمقتضى هذه الايه الشهادات، فإذا حكم حكما لا يقال القاضي هات مع القاضي ثاني، إنما يطلب العدد في الشهود لا في الحكام، يطلب العدد في الشهود لا في الحكام. وعلماء الحديث الذين تتكلموا في الرواة بالجرح والتعديل هم في مقام الحكام وليسوا في مقام الشهود، هم في مقام الحكام زي يعني أحمد بن حنبل يحيى بن معين، لأن غالبا ما يكون الشهود الذين يشهدون أمام القاضي إنما يكونون من عوام الناس، واحد ماشي في الشارع شفته يسرق، رأيت فلانا يسرق، رأيته يزني، رأيته يقتل، فمثل هذا الرجل الذي هو عام قد لا يعرف حقيقة السرقة ولا حقيقة الزنا أو حقيقة هذه الأشياء التي يرمي بها من يتهمه بذلك. يعني ممكن واحد مثلا شافه بفتح الخزنة قال له ده حرام أنا رأيته يسرق، بينما هو أصلا قد يكون إيه؟ قد يكون مؤتمنا على هذه الخزنة، هو لا يعرف. عادة عوام الناس يأخذون بالشبهة، يأخذون بالشبهة، وأحيانا مش كده بس يأخذون بالشهرة. يعني إيه بالشهرة؟ يشتهر بين الناس إن فلان حرامي يبقى حرامي، وقد يكون أفضل الناس، وتجد علشان تقنعه إن أنا مش حرامي عمرك ما هتقنعه. زي الجمل، عارف الجمل؟ اكيد عارفه طبعا. الجمل مره كده الحمار شاف الجمل بيستخبى فقال له يا جمل انت بتستخبى ليه؟ قال له اصل نزل فرمان بالقبض على كل القرود، كل القرود في فرمان نزل بالقبض عليهم. قال له طب انت جمل ولا قرد؟ قال له حللي بقى لما اثبت ان انا مش قرد. بالضبط كده. فالناس عادة بتاخد مش ايه بالشبهة، خلي بالك من فلان ده اوعى تتعامل معاه ودوت ينقل ده وده ويبقى كالمتواتر كالايه ودوت. طبعا نقول كالمتواتر هو مش متواتر لانه ايه لان يعني متحد المخرج ولا يعتمد في على خبر الحسي، يعني لا يعتمد على سماع او رؤية. لذلك زي قصة الإفك لما الصحابة انتشر بينهم قصة الإفك وأخذ بعضهم يتناقل هذا الخبر، لكن من سبب هذا الخبر؟ رأس الأفعى، رأس المنافقين. لذلك اعتبهم الله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فعاتبهم الله أنهم نقلوا خبرا لم يتحققوا من صدقه، لأنهم لم يروه ولم يسمعوا وإنما بلغهم. فانتشر الخبر لكنه انتشار رجع إلى مخرج واحد، انتشار رجع إلى مش كل هؤلاء شافوا أو سمعوا، إنما أخذوه عن مخرج إيه واحد، فلهذا لم يكن متواترا ولا تحققت فيه صفة التواتر. كذلك عادة ينتشر كثير من الأشياء والإشاعات بحيث تصير بين الناس كالمسلمات وهي أصلا لا أساس لها من الصحة. الشاهد أن العالم الذي يحكم على الرواة بجرح التعديل هو في مقام الحكام وليس في مقام الشهود، ولهذا اكتفي فيه بالإيه بالواحد ولم يشترط فيه التعدد كما يشترط فيه الشاهد. قال ولو بروايته عنه في قول، يعني الراوي إذا روى عن من لا يعرف بالعدالة، وكان هذا الراوي اللي هو الراوي عنه معروفا بالعدالة، هل تعد رواية العدل عن من لم يعدل تعديلا منه له أم لا؟ دي مسألة خلافية عند أهل العلم، والأصح عند جمهور أهل العلم أنها لا تعد تعديلا، لأنه ثبت فعليا أن بعض العدول رووا عن بعض الضعفاء، بل رووا عن من ضعفوهم هم، زي أبو حنيفة كان يقول حدثني الحائل مثل الأعور وكان كذب كذابا، وبعضهم كان يروي عن بعض الضعفاء والكذابين تعجبا، لأن الرواية لها مقامات، الرواية لها مقامات، هناك من يروي الحديث يحتج به، فبطبيعة الحال إذا روى الحديث يحتج به فهو عنده حجة، فرواته هو عنده ثقات، وهناك من يروي الحديث يستشهد به يستأنس به، وهذا لا يدل على أن رواية هذا الحديث عند من رواه ثقات، قد يكون ضعفاء لكن يصلحون في الشواهد والاعتبار والاستئناس، لكن لا يعتمد على روايته، فلم ترد حينئذ رواية هذا الراوي عن هؤلاء على هذا الأساس من قبيل التعديل، لأنه ما روى عن احتجابا إنما روى إيه استشهادا. ولهذا نجد مثلا في الصحيحين أحاديث خرجها البخاري ومسلم استشهادا له في الأصول، العلماء لا يعتبرون هذا تصحيحا لهذه الأحاديث ولا توثيقا لهؤلاء الرواة، تجد العلماء يقولون هذا الراوي احتج به البخاري أو استشهد به البخاري، احتج به مسلم أو استشهد به مسلم، لأن الاحتجاج هو الذي يفيد التوثيق، بخلاف الاستشهاد لا يفيد التوثيق، غاية ما يفيده أن هذا الراوي يصلح للاستشهاد، فإن قد يكون في أدنى مراتب الثقات قد يكون ضعيفا ضعفا متعلقا بحفظه لا متعلقا بعدالته ودينه. وهناك مخاطر آخر وهو الرواية على سبيل الاستنكار والتعجب، ودي مهمة جدا، يعني ايه على سبيل الاستنكار والتعجب؟ كان طائفة من اهل العلم لا سيما من النقاد منهم كان احيانا يسأل عن الراوي، يسأل عن الراوي فيريد ان يضعفه، فماذا يفعل؟ فيقول لقد حدثنا عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الفلاني، يبقى هو روى عنه ولا ما رواش؟ اهو روى، لكن روى عنه على سبيل ايه؟ استنكار، بيقول يعني بيقول انظر يا اخي الى المناكير التي يرويها، لقد حدثنا هو صار يحدث عنه عن فلان عن فلان عن فلان، جاب حديث منكر، يعني كان يقول ايه؟ هذا حديث المنكر يأتي بالمثل هذا الرجل الضعيف، ها؟ فصار هذا رواية على سبيل الايه؟ التعجب والاستنكار، ما تجيش بقى اقول ايه؟ لقد روى عنه شعبة، ايوه شعبة روى على اي مقام؟ هل روى احتجاجا؟ هل روى استشهادا؟ ام استنكارا وتعجبا؟ انما في الغالب يروي استنكارا وايه؟ وتعجبا. ولذلك الامام سفيان الثوري لما قيل لو تروي عن جبر الجعفي قال انما نعرف حديثه، يعني احنا عارفين احنا بنروي احاديثه للمعرفه، وزي الإمام أحمد لما دخل عليه يحيى بن معين وهما في صنعاء اليمن، فوجد يحيى بن معين بيد أحمد بن حنبل صحيفة معمر بن راشد عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك، ودي صحيفة موضوعة لأن أبان ضعيف الحديث بل متروك الحديث وبعضهم يكذبه. مالك يا ابني بتسيبه يا أخي اشترك معنا في الدرس. فالشاهد أحمد بن حنبل كان يكتب في صحيفة معمر عن أبان بن أبي عياش عن أنس، وأبان بن أبي عياش هو ضعيف جدا وهناك من كذبه، كان شعبة بن أحداث يكذبه، لكن هو لم يبلغ إلى هذا وإنما كان ضعفه ضعفا شديدا، وإلا فهو من المعروفين بالصلاح والدين والزهد، لكنه كان من هؤلاء الزهاد الضعفاء. واضح؟ فدخل عليه يحيى بن معين وقال له ماذا تكتب يا أبا عبد الله؟ قال أكتب صحيفة معمر بن راشد عن أبان بن أبي عياش عن أنس. قال تكتب صحيفة أبان بن أبي عياش وتعلم أنها موضوعة؟ قال نعم يا أبا زكريا أكتب صحيفة أبان بن أبي عياش وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء كذاب فيقول فيجعل مكان أبان ثابت البناني فأقول له كذبت، إنما هي أحاديث أبان وليست أحاديث ثابت. أنا قلت إن ابن معين دخل على أحمد الصواب العكس. يعني أحمد هو الذي دخل على ابن معين. فهنا كان العلماء يكتبون أحاديث الكذابين للمعرفة. يعرف عشان يعرف إيه الموضوعات ويعرف الأكاذيب ويعرف أحوال الرواة من خلال مروياته. فهو لما يكتب هذه الصحيفة ويعرف أنها موضوعة هيعرف على طول إن أبان وأبي عياش دوت إيه؟ ضعيف الحديث. كما قلنا مرارا وتكرارا ان علماء الحديث يعرفون حال الراوي من خلال ايه؟ مروياته. فكان من الضروره يعرف حريصين على معرفه مرويات الراوي ليعرفوا حاله. فهنا ليس دائما وابدا الروايه عن الراوي تقتضي التوثيق، بل احيانا تقتضي التجريح. تقتضي ايه؟ التجريح. ليه؟ لان اذا ثبت لدينا ان الامام روى عن هذا الراوي تعجبا فهنا لسه ما عرفون ان هذا الامام يضعف ذلك الايه؟ الراوي. زي ابن حبان في المجروحين. طب ما هو بيروي احاديث يرويها الضعفاء في تراجمهم في كتب الايه؟ في كتاب الضعفاء. وكذلك ابن عدي وكذلك العقيل. ابن عدي في مقدمه الكامل قال ايه؟ قال واني ذاكر لكل واحد ممن سميت. يعني هؤلاء الرواة الضعفاء. ها؟ بعض ما استحق به اسم الضعف. يعني انا ساذكر له بعض مروياته وبعض الاحاديث التي على اساسها ضعفه العلماء. اذا تلك الاحاديث عند العلماء ايه؟ مضاعفه، بل ليست مضاعفه فقط، بل صارت دليلا على تضعيف راويها. اذا هي في غايه النكاره. كذلك ابن حبان في مقدمه المجروحين في اكثر من موضع وفي اثناء التراجم يقول ايه؟ واني ابرأ الى الله عز وجل من كل من روى عني حديثا اثبته في هذا الكتاب أن يرويه عني في غير الكتاب. يعني عايز تروي الحديث دي اللي أنا وضعتها في هذا الكتاب ترويه وأنت تروي الكتاب ككل، لكن لا تخفته حديثا وتقول حدثها ابن حبان فتوهم أن ابن حبان احتج أو استشهد بهذه الإيه؟ الأحاديث. إنما ابن حبان ذكرها تعجبا واستنكارا واستدلالا بها على ضعف الراوي الذي تفرد بها. إذا ليس دائما وأبدا رواية الراوي عن غيره تكون إيه؟ تعديلا. قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر. الكلام ابن عبد البر هذا في كتاب جامع بيان العلم وفضله وهو مطبوع. وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال ابن الصلاح وفيما قاله اتساع غير مرضي، والله اعلم. ابن عبد البر له مذهب في احوال الرواة او في كيفية معرفة عدالة الراوي. قال ايه؟ كل من عرف عنه طلب العلم والسعي اليه والاشتهار به فهو عدل الا ان يثبت خلاف ذلك. يبقى جعل الاصل ايه؟ العدالة. جعل الاصل العدالة ولا نخرج عن هذا الاصل الا بدليل، يعني الا ان يثبت خلاف ذلك، يعني الا ان نجد جرحا من العلماء له او نحو ذلك. بخلاف العلماء يتكلمون على ان الاصل عدم العدالة، والعدالة في حاجة الى اثبات زي صحة الحديث وضعف. هل الاصل الصحة ام الضعف؟ الاصل عدم الصحة، والصحة في حاجة الى اثبات، فلا نستطيع ان نصحح الحديث الا بدليل يدل على الصحة. ولا نقول ان الاصل ايه زي ما بعض الناس يقول لك النهارده ايه الاصل عدم العلة. بعض الناس يقول لك الاصل عدم العلة. طبعا الكلام دوت يعني ابن الصلاح قال شبيها به في كتاب علوم الحديث وتعقبه ابن حجر، لكن كلام ابن حجر وابن الصلاح لا دخل له اصلا بالكلام اللي بيتقال اليومين دول. لان ابن الصلاح بيقول ايه؟ ان الاصل عدم العلة فيما ايه؟ في نظر العلماء. يعني البخاري لما يقول لا اعلم له علة، ولا الدارقطني لما يقول لا اعلم له علة، ولا احمد لما يقول له لا اعلم له علة، فهو ينفي عن علم لا عن جهل. يعني كأنه يقول انا نظرت في كل محفوظات وفي اطلاعي وفي حفظي فلم اجد شيئا اعل به ذلك الحديث. يبقى هو بيتكلم عن علم وانا عن جهل. لكن انا النهارده لما ايه اشوف سند قدامي كده اول مره اشوفه في حياتي بقول إيه هذا اسناد رجال وثقات كان في التقريب ولا اعلم له عله، يبقى انا بنفي العله عن علم ام عن جهل؟ عن جهل. يعني ما عنديش انا الرصيد العلمي اللي يخليني احكم بمقتضاه. فدي في فرق بين لما يجي البخاري يقول لا اعلم له عله وبين واحد بتوع اليومين دول يقول لك لا اعلم له ايه؟ له عله. او نيجي نقول في حق البخاري الاصل عدم العله، يعني يجي البخاري يصحح حديث او نجد العلماء صححوا الحديث فنقول ايه الاصل عدم العله، لان خلاص كبار الائمه صححوه. لكن ما جيش انا حديث لم يصححه احد من العلماء واقول الاصل عدم العله، ده عدم تصحيحهم له وعدم احتجاجهم به وعدم تخريجهم له في كتب الصحاح او في كتب التي يحتاجون فيها او يستشهدون، هو دليل على انه عندهم معلوم. يعني الحديث مثلا اذا كان يحمل معنى من المعاني او حكما من الاحكام لا نجده لا في البخاري ولا في مسلم ولا في ابو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، فهؤلاء الاربعه يروون الضعيف والصحيح، والحديث يشتمل على حكم لم يوجد الا فيه. ثم تقول لي الاصل عدم العله، ده هو ده العله بعينها، لان لو كان هذا الحكم عند العلماء معمولا به لكان هؤلاء العلماء يخرجون هذا الحديث ويحتجون به لحاجات الى مثل ذلك الايه؟ الحديث. حتى قال ابو داود في رسالته الى اهل مكه قال ولا تجد سنه، قال وكل سنه لا تجد لها اصلا في كتابي هذا فهو حديث واهي. يقصد بكل سنه اي كل حكم الاحكام لا تجد له اصلا اي ما يدل عليه او يغني عنه في كتابي هذا، فاعلم ان الحديث الذي جاء بهذه السنه حديث ايه؟ واهي. يعني وقال ولم ارى من جمع على الاستقصاء غيره، يعني في احاديث الاحكام. فالشاهد من الكلام دوت ان احيانا العلماء تعاملهم مع الحديث افهم منه انهم يصححون الحديث او يضعفوه، لانه اذا كان الحديث عمده في معناه عمده في بابه اصلا في الموضوع الذي اشتمل عليه ثم لا نجد العلماء يحتجون به في الكتب التي من شأنها الاحتجاج بالاحاديث وسياقة احاديث الاحكام وبناء الاحكام عليه، هذا كله يدل على هجران الائمة لهذا الحديث وعدم اعتدادهم به. فاذا نضف الى ذلك بقى نجد الحديث موجود في الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي والمجروحين لابن حبان والميزان للذهبي والكتب التي من شأنها جمع الضعيف والمنكر والباطل، كل ذلك يدل على ايه؟ ان هذا الحديث عند اهل العلم حديث ضعيف او منكر، يعني مش بالضروره يقول صحيح او ضعيف او منكر عشان يبقى قال. تعاملي مع الحديث استطيع افهم منه حكم هذا الحديث عنده. فطبعا الامام ابن عبد البر استشهد في هذه المساله بحديث يحمل هذا العلم كل من كل خلف عدول، وده حديث مختلف في صحته. وشوف الالباني بيحسنه لان له طرقا كثيره. الامام احمد عليه رحمه الله تعالى سئل عن مرسل او معضل معان ابن رفاعه لهذا الحديث، وهو ده اصح في الباب انه من معضل معان ابن رفاعه. فقيل الامام احمد قال له مهنا ابن يحيى كانه كلام موضوع، قال له صحيح. فبعض الناس قالوا صححه احمد، احمد لم يصحح الحديث، والا هو سئل عن حديث ايه معضل وهو يعلم ان هذا معضل، وانما يقصد صحه معناه لان السائل ظهر من كلامه انه استنكر المتن. فالامام احمد قال لا هو كلام صحيح، يقصد انه ليس منكرا، لان بعض اهل العلم انكر هذا الحديث بناء على ايه؟ ان هذا الحديث فيه خبر، فيه ايه؟ يحمل هذا العلم من كل خلف العدول، يعني يخبر بان هذا العلم سيحمله العدول. والواقع المشاهد الملموس ان هذا العلم كما حمله العدول حمله غير العدول، فصار هذا الحديث مخالفا للايه؟ للواقع. فلهذا انكره ما انكره من اهل العلم. لكن العلماء الذين لم ينكروه وصححوه او صححوا معناه قالوا انما هذا خبر من حيث اللفظ لكن يراد به الايه؟ الامر، يعني ليحمل هذا العلم، كان المعنى ليحمل هذا العلم كل خلف عدوله، يعني ينبغي للعدول ان يكونوا حاملين لهذا العلم والا يتركوه لغير عدول. ولهذا يقول الامام ابن كثير قلت ولو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب اليه قويا، ولكن في صحته نظر عندي والاغلب عدم صحته. قال ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا او معنى وعكسه عكسه. هنا بيشير الامام الى مسألة الاعتبار والتتبع. ايه الاعتبار والتتبع؟ العلماء عليهم رحمة الله تعالى علشان يعرفوا مكانة هذا الراوي من العدالة والضبط، هل هو عدل وضابط ام ليس عدلا او ضابطا؟ طب اذا كان ضابطا من اي مراتب الضابطين هو؟ يعرفون هذا عن طريق ايه؟ النظر في مروياته في احاديثه، وهذا ما يسمى بالاعتبار. كيف يكون هذا النظر؟ يكون بعرضها على رواية غيره، يعني زي ما ذكرنا قصة ابن معين مع اسماعيل ابن علي لما قال له كيف عرفتم ذلك؟ قال عارضنا بها احاديث الناس فوجدناها مستقيمه، يعني ناتي باحاديث هذا الراوي الذي نريد ان نعرف حاله وننظر في احاديثه ونقابلها باحاديث غيره من الثقات، فان وجدناه يوافق الثقات دل على انه ثقه، ان وجدناه يخالف الثقات او يتفرد بما لا يوجد عند الثقات دل على انه غير ثقه، وكلما اكثر من المخالفه والتفرد كلما كان ذلك اكثر في التواغل في الضعف. ده هو خلاصة هذا الايه؟ الميزان. طيب واحد يجي يقول الله، طب مين قال لنا بقى ان الثقات دول ثقات؟ ما احنا عرفنا ان هم ثقات ازاي؟ طب انت اسماعيل بن علي قابلنا احاديثه على حديث الايه؟ طب الثقات دول قابلنا احاديثهم على مين؟ يبقى هنخش بقى ايه في الدور اللي هو بيتكلم عنه المتكلمون الى ما لا نهايه. لا، احنا قلنا قبل كده ان في ايه؟ الشهرة والاستفاضة في كل زمان في كل طبقة رواة اللي هم الحفاظ، يعبر عنهم بالحفاظ ويعبر عنهم بمن يجمع حديثه، دول هم الميزان في كل زمان، هم الميزان في كل زمان. يعني مثلا احمد بن حنبل في زمان على كل من وثق احمد يبقى ايه؟ ثقة. مثلا البخاري زمانه كل من وثق البخاري يبقى ايه؟ ثقه. الزهري في زمانه كل من وثق الزهري يبقى ايه؟ طبعا مش الزهري بس، أزور من كان على شاكلته كهشام بن عروة وهكذا. مالك بن أنس طبعا ده عموما، لكن غالبا بيكون هذه الموازنة بتكون بالإيه بالنسبة إلى شيخ ما. يعني مثلا يجي مثلا إمام الزهري روى عنه طائفة من الرواة زي مالك زي معمر زي ابن عيينة زي شعيب ابن أبي حمزة زي يونس ابن زي عقيل أمثال هؤلاء. العلماء بيعتبروا إيه هناك في ناس من كبار أصحاب ذلك الإمام وهو الزهري. كل من وثق هؤلاء الأصحاب هؤلاء الذين تتلمذوا على الزهري كان ثقة مثلهم، وكل من خالفهم لم يكن إيه من الثقات، لأن هؤلاء جماعة وهم غالبا ما يتفقون فيما يرونه عن الزهري لا يكادون يختلفون. فمن خالفهم وهو ليس مثلهم في ملازمة الزهري والمعرفة بحديثه ولا إتقان حديثه ومعرفته وحفظه يكون دليلا على ايه انه ليس من الثقات، وكل من وافقه كلما كان قريبا منه في التوثيق. ده هو الايه ما يسمى بالاعتبار، وهو ميزان مهم جدا. ودوت يا جماعة احنا في حياتنا اليومية بننفذه، يعني الاعتبار ده في حياتنا اليومية بنطبقه في حياتنا اليومية في الواقع. يعني انا اقول لك خير، اذا طلع علينا واحد وعمل كتاب والكتاب ده تكلم فيه عن 200 مسألة وال 200 مسألة دولة خالف فيها الإجماع، على طول هتقول ايه؟ ده جاهل. عرفت انه جاهل ازاي؟ لانك قابلت اقواله باقوال العلماء الكبار الذين لا ينازع في علمهم فوجدته مخالفهم، فعرفت بذلك انه ايه؟ ليس من العلماء. لأن معروف العالم هو الذي يوثق العلماء وليس العالم الذي يخالف العلماء. بعض الناس فاهم العلم غلط، على قدر مخالفتك للعلماء يبقى أنت عالم، على قدر ما تشذ وتأتي بغرائب المسائل تبقى أنت عالم. أبدا، ده العالم الحقيقي هو الذي يأتي بما يعرفه الناس، كما قال ابن المبارك العلم ما يجيئك من ها هنا وها هنا وليس العلم ما يجيئك من جهة واحدة. يعني العلم هو ما يستفيض وينتشر ويعرفه الناس وليس غرائب الايه المسائل. زي مرة كان عندنا واحد دكتور كان مؤلف موسوعة كده في التاريخ الاسلامي اسمها موسوعة التاريخ الاسلامي. طيب كان هو رجل بتاع تاريخ متخصص في التاريخ، دخل نفسه بقى ايه في مسائل ايه الفقهاء والمسائل الشرعية، وعمل كتب وعمل رسائل تكلم عن الربا وتكلم عن التبرج وتكلم عن النقاب وتكلم عن كل حاجة، يعني كل معضلات الزمان دولت خالف الدنيا كلها فيها. فأذكر مرة كان الشيخ جميل غازي رحمه الله استضافه لأنه كان مفروض عليه يعني، فبيقدمه لينا فبيقول الأستاذ فلان دوت يعني له آراء يعني خالف فيها إجماع الأمة. فهو راح قال 200 مسألة، مبسوط قوي. فيعني وفر الطريق على الشيخ جميل، لأن الشيخ جميل عايز يعني يشير للناس إلى حاله، فهو راح جاب من الآخر قال لك 200 مسألة. مش يقول له إزاي راجل خالف إجماع الأمة، لا ده أقر إنه خالف إجماع الأمة بس في 200 مسألة، مش مسألة ولا مسألتين، 200 مسألة. فالشاهد من الكلام ان عادة من وافق الاكثر من وافق الاشهر من وافق الاعلم هو العالم، وعلى قدر موافقتك للعلماء على قدر ما تكون عالما، كذلك على قدر ما تكون احاديثك موافقة لاحاديث الثقات على قدر ما تكون ثقة، وعلى قدر ما تخالف الثقات على قدر ما يقدح العلماء في ثقتك. ولهذا الامام مسلم في مقدمة الصحيح يقول علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايتهم أو لم تكن توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. ده دليل على أنه ضعيف، أنه بيخالف إيه كثير أو يتفرد بما لا يحتمل ولا يوجد عند غيره من الثقات. فعلى قدر ما تخالف الثقات على قدر ما تتفرد بما لا يعرف عند الثقات على قدر ما تكون ضعيفة، وعلى قدر ما توافق الثقات في أحاديثك على قدر ما يكون ذلك دليلا على ثقتك وأنك مثلهم من الثقات. والاعتبار له صور كثيرة جدا، والعلماء ذكروا حكايات في مسائل الاعتبار، منها قصة إسماعيل بن علي مع الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والقصة الثانية أيضا اللي حكاها أو أسندها الإمام ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين، لما أراد ابن معين أن يعرف أو يتتبع أحاديث حماد بن سلمة، يعني معروف حماد بن سلمة يغلط، بيغلط، يعني قضية أن حماد يخطئ قضية عند العلماء مسلمة، لكن ابن معين كان عايز يضع ايده على اخطاء ابن عيينة تحديدا، ابن حماد بن سلمة تحديدا، يعني الاحاديث التي اخطأ فيها بالفعل، لان حماد بن سلمة واحد من رواة الاسناد، مش معنى ان هو بيغلط ده كل حديث يجي من طريقه يبقى هو اللي غلطان فيه، قد يكون خطأ من غيره، مش كده ولا ايه؟ فدخل يحيى ابن معين على عفان ابن مسلم وقال له أريد أن أسمع كتب حماد ابن سلمة التي عندك. قال لم تسمع كتب حماد ابن سلمة حتى الآن؟ قال قد سمعتها من 16 رجل وأنت 17. قد سمعتها من 16 رجل وأنت 17. قال والله لا حدثتك، وأنت ليه في الآخر؟ هو طبعا ابن معين عايز يسمع كتب حماد ابن سلمة من تلامذة حماد ابن سلمة عشان يقابل بين روايات حماد ابن سلمة التي يرويها أصحاب حماد عن حماد، فإن وجدهم متفقين دل على إيه؟ أنه أصاب، فإن وجدهم مختلفين دل على أن هناك خطأ، ينظر بعد ذلك الخطأ من حماد ولا من الروى عن حماد، هو ده اللي عايز يعمله، هو ده الاعتبار. فقال والله لا حدثت، قال إن هما إلا درهمان، فأنقلب إلى البصرة فأسمعها من موسى بن إسماعيل التبوذكي. قال شأنك هتذلني؟ فانتقل إلى البصرة ودخل على موسى بن اسماعيل التبوذكي، وده برضك من اصحاب حماد بن سلمة، وقال له اريد ان اسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. قال ما سمعت كتب حماد الا حتى الان. طبعا استعجب، يعني ازاي واحد ابن معين يعني على جلالة قدره الى الان ما سمعش كتب حماد بن سلمة على شهرتها، يعني زي واحد مثلا متخصص في الحديث طالب علم ومجد ما يعرفش صحيح البخاري، ينفع؟ هو كان بالظبط كتب حماد بن سلمة في هذا الزمان زي صحيح البخاري النهارده، استعجب ازاي الى الان ما سمعتش كتب حماد بن سلمة، ماشي؟ فقال لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الان. قال قد سمعتها من 16 رجل وانت 17. قال ماذا تفعل بهذا؟ طبعا ابن معين ناقد، لكن عفان بن مسلم ولا التبوذكي رواه وليسوا من النقاد. فقال له ابن معين ان حماد بن سلمة كان يخطئ، فأريد أن أميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسي وما أخطئ عليه، فإذا وجدت أصحاب حماد قد اتفقوا على شيء عن حماد عرفت أن الخطأ من حماد، يعني فيما إذا كان خطأ، يعني في خطأ وكل الناس بيروا عن حماد على وجه واحد وهذا الوجه خطأ يعني مخالف لرواية غير حماد، فدل على إيه؟ أن الخطأ من حماد، لأن أصحاب حماد كلهم رووا شيئا واحدا عن حماد وهذا الشيء الواحد مخالف لما رواه غير حماد، فدل على أنه إيه؟ خطأ. وإذا وجدتهم قد اتفقوا على شيء إلا واحد روى عن حماد خلاف ما يرويه أصحاب حماد عن حماد عرفت أن الخطأ من هذا الواحد وليس من حماد، فأميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسي وما أخطأ عليه. شفت بقى الميزان بتاع العلماء، هو ده الاسم مسمى إيه؟ الاعتبار. طبعا الاعتبار دوت الغرض منه معرفة الصواب من الخطأ ولا معرفة المخطئ؟ المخطئ. الاعتبار له فائدتان، وهناك من يعتبر الحديث ليعرف هل هو صواب او خطأ، دي مرحلة اولى، ودي اللي احنا عادة بنعرف، بننظر في الروايات والرواة وننظر في المخالفات ونراجع رواية على اخرى ونحكم بكون هذه محفوظة وتلك شاذة فنعرف الصواب من الخطأ، صح؟ لكن ابن معين بقى مش عايز يحكم على الرواية بس، ده عايز يحكم على الرواية ومن خلال الرواية يحكم على راويها، فعايز يعرف يعرف ويحصر اخطاء حماد نفس غير كم مرة عنده 10 اخطاء 20 خطأ 100 خطأ ويعرف هذه الاخطاء تحديدا انها من حماد بخلاف الاخطاء الاخرى ليست من حماد انما من الرواة عن حماد. ليه؟ حتى يستفيد بذلك في الحكم على حماد وفي الحكم على من يروي عن حماد كجرح وتعديل. يبقى من خلال تتبع الروايات يستفيد بالاعتبار وتتبع الروايات في باب العلة معرفة الصواب من الخطأ وفي باب الجرح والتعديل معرفة المخطئ من غير المخطئ. فإذا ولد الراوي يخطئ كثيرا ضعفه أو كان خطأه قليلا لم يضعفه وإنما يقول يخطئ في النادر إذا كان هو في الأصل إيه؟ ثقة. مفهوم؟ نكتفي بهذا القدر ونبقي إن شاء الله في اللقاء القادم. يقول بحثت عن مقولة من الأولاد الأخ واضح إن اسمها غلط من الأولاد جمع ولد جمع ولد أنا رجعت إليها وردتها فعلا من يومين ثلاثة كده وجدت أظن الإمام ابن الأثير في كتاب النهاية ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر شرحها بما معناه أنهم سموا أبناء فارس سموا أولاد لأنهم تزوجوا من العرب فصار أولادهم ليسوا إيه ليسوا إيه لما العرب يعني المسلمين يعني فتحوا بلاد فارس تزوجوا من نساء إيه النساء فارس فصار هؤلاء الأولاد ليسوا إيه ليسوا يعني ليست أمهاتهم من العرب فقالوا من أبناء الأولاد أو من الأولاد تقصدون إيه من أبناء فارس. ارجعوا لمادة ولدة في النهاية اللي أثير هتلاقوا الكلام ده. صاحب كتاب الميزان هو الإمام الذهبي أنكر أن أبا إسحاق السبيعي اختلط فقال إنما شيخ ونسي ولم يختلط يعني كبر كما يكبر الناس ولكن لم يصل إلى حد الاختلاط وده كلام سليم يعني نوع من التغير الذي يعتري الإنسان في كبر سنه ولم يصل إلى حد الاختلاط الذي يؤدي إلى نسيان أحاديثه كله. نرجو الدعاء بتفريج الهم للمسلمين عامة وشخص من أهل وشخص ممن نحسب من أهل الخير خاصة نسأل تعالى أن يرفع عنا الهم جميعا. أفضل طبعة لتحفة الأحواز كلها طبعات زي بعض وعون المعبود كذلك كل هذه الكتب يعني طبعاتها ما فيش طبعة مميزة يعني ما معنى متفق عليه يعني اخرجه البخاري ومسلم من حديث صحابي واحد ما الفرق بينهما وبين اخرجه البخاري ومسلم يعني كل ما اخرجه كل ما هو متفق عليه فاخرجه البخاري ومسلم وليس كل ما اخرجه البخاري ومسلم متفق ايه عليه لان متفق عليه اشترط ان يكون من حديث صحابي واحد على شرطهما معناه انه ليس في البخاري ولا مسلم وانما تحقق فيه شرط البخاري ومسلم على شرط البخاري يعني ليس لم يخرجه البخاري ولكن تحقق في شرط البخاري طبعا تحقق في نظر من قال هذه الكلمة وقد يخالف في هذا كذلك قولهم على شرط مسلم. قرأت قرأت في حاشية بعض الكتب أن المحقق قال وهو يعلق على إسماعيل بن علية إن الإمام الشافعي رحمه الله قال عنه إنه جهمي هالك كل بلاء فيه أنا أخالفه في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله، فيقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما أسمعه موسى، وأنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى تكليما، فهل هذا كلام صحيح أو لا؟ كلام صحيح بس مش إسماعيل بن علي، إنما في إبراهيم ابن إسماعيل بن علي اللي هو ابن إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي إمام أهل السنة، أما ابنه إبراهيم فكان جهم يقول بخلق خلق القرآن. أفرق لإما ده أنت اللي نقلت غلط أو الكلام ده موجود أو المحقق نقله غلط أو خطأ من إيه من بعض من نقله. كان ده كله هتلاقيه في ترجمة إبراهيم ابن إسماعيل بن علي في تاريخ بغداد وفي سير أعلام النبلاء وفي لسان الميزان. حديث زائدة ابن قدامة عن السائب بن حبيش فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاسية هي إنما صحيحة لأن ليس فيها معنى جديد، فهي تنفع في الشواهد، ولكن ابن تيمية أخذ منها أن صلاة الجمعة تنفع أو تقع بثلاثة، وهذا معنى جديد لا يصح تفرد لهذه الرواية بهذا المعنى. نرجو التوضيح. لا، ده مش معنى جديد، لأن عندنا أصلا في أصل عام هو إيه؟ اثنان فما فوقهما جماعة، فدي تدخل في جماعة الجماعة الجمعة أو غير الجمعة، فهدوت أصل ثابت، فلما يجي حديث زي دوت يدعم هذا الأصل ما يبقاش جاء بحكم جديد. يا حبيب قلبي احنا برضك مشكلتنا ان احنا بنفهم كلام العلماء نقص. العالم احيانا يستدل بحديث ولكن هو في علمه يعلم ان هذا الحديث مدعوم بأدلة اخرى مش بالضرورة في كل سياق وكل مكان يجيب كل ادلته، ماشي؟ ممكن يكون مؤيد اصلا بالقرآن بآية بفعل السلف، هو يذكر بعض الأدلة في المسألة وليس من شرط المفتي أن يذكر كل الأدلة، وكان ده حيجي قريب جدا لما هنتكلم هل فتوى العالم بمقتضى حديث تدل على صحته أو لا، هيتكلم عن النقطة دي. أفضل طبعات جمع بين علم فضلي اللي هي طبعة ابن الجوزي، دار ابن الجوزي في السعودية. واحد يقول ما رأيك في الدكتور أحمد معبد عبد الكريم؟ هو اللي يعني هو اللي يسأل عني. يعني أنا لما حققت تدريب الراوي هو كتب لي مقدمة، يعني أنت تتكلم عن الدكتور أحمد دوت عالم من أعلام الحديث في مصر، بس المشكلة إن هو مش إيه مش جماهيري، لكن هو عالم كبير جدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.